إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب المبذرين. قال عن أبي العبيدين قال: سألت عبد الله هو ابن مسعود عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب المبذرين. وهو عقد هذه الترجمة لبيان من هم المبذرون، من هو المبذر، ومتى يقال للإنسان إذا أنفق المال بأنه مبذر. فأورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن أبي العبيدين، وأبو العبيدين هو اسمه معاوية وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: سألت عبد الله وابن مسعود عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. فإذن هذا هو المبذر، الذي ينفق ماله في غير حق، ينفق ماله في غير حق. لو أنفق ماله على أولاده وعلى زوجته، أنفق أولاده في حاجاته، أنفق ماله في القربات والطاعات، تصدق بالمال وأنفق على الفقراء والمساكين أو العبادات المالية عموما، هذا ما يعد تبذيرا، هذا لا يعد تبذيرا. ولكن المبذر هو الذي ينفق ماله في غير وجه حق، كالذي ينفق المال مثلا في الحرام، ينفق المال في الحرام، والذي يستغسل في الإنفاق المباحات أن يصل إلى درجة البذخ، فهذا من التبذير. إذا كان أنفق الإنسان في المباحات عن نفسه فبقدر الحاجة، بقدر ما يحتاج، لا وليس الإنفاق الذي ينفقه ثم تجده يتوسع فيه توسعا مما لا يحتاج إليه، فهذا يكون من التبذير. فإذا لخص ابن مسعود رضي الله تعالى عنه معنى المبذر في هذه الكلمة، فقال رضي الله تعالى عنه: الذين ينفقون في غير حق. الذين ينفقون في غير حق، فأنت إذا فهمت الإنفاق في حق تعرف التبذير الذي هو في غير حق، الإنفاق في حق وفي أوجه الحق التي بينتها الشريعة، سواء التي تكون قربة أو التي تكون في المباحات بقدر حاجة الإنسان، بقدر حاجة الإنسان. فهذا لا يعد مبذرا، أنفق على أهله وأنفق على ولده، هذا أدى الواجب عليه، ولو وسع عليهم فلا بأس بالتوسعة على العيال، وهذا من أسباب جلب ودهم إذا وسع عليهم فوق حاجاتهم التي أو فوق ما هو واجب عليه، أقول فيما يجب عليه من النفقة عليهم، لكن زاد ووسع عليهم، فمثل هذه التوسعة على الأهل وعلى العيال لا بأس بها. وكذلك إذا أنفق ماله فيما يتقرب به إلى الله عز وجل، كأداء الزكاة والنفقات والصدقات المستحبة والعبادات المالية كالحج والعمرة وغيرها، فإن هذا كله في حق وهو لا بأس به، ويتقرب به الله عز وجل إذا كان عبادة، وإذا كان مباحا يمكن حتى أن ينوي به النية الحسنة التي يؤجر عليها. لو أنفق ماله على الأكل والشرب، هذه من حاجة الإنسان من غير إسراف بقدر الحاجة، فإذا أنفق ثم احتسب ذلك لأجل أن يشتري طعاما يتقوى به على طاعة الله، ويأكل لأجل أن يتقوى على طاعة الله، فإنه يؤجر على ذلك. وأما ما كان من إنفاق في غير حق كالإنفاق المال في المحرم وفي المعاصي فهذا من التبذير. نعم. قال: وعن ابن عباس: المبذرين، قال: المبذرين في غير حق. وأورد أيضا هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو كقول عبد الله بن مسعود، فقال في قوله المبذرين: قال: المبذرين في غير حق، الذين ينفقون أموالهم في غير حق. نعم. قال رحمه الله: باب إصلاح المنازل. قال عن أسلم قال كان عمر يقول على المنبر يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو لكم مسلموها وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال فيها باب إصلاح المنازل. المنازل هي المساكن، المساكن والبيوت التي يأوي إليها الإنسان وهذه المساكن والبيوت هي من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. إذا رزق الإنسان مسكنا وبيتا يأوي إليه، سواء كان هذا البيت ملكا له ولا قد أجر بيتا، المهم يجد مكانا يأوي إليه بغض النظر عن ملكيته. المهم هو إذا ذهب سيذهب إلى بيت ويأوي إليه ويجلس ويمرح مع ولده وأهله ويقيه الحر والبرد وغير ذلك. فهذا البيت هو من نعم الله سبحانه وتعالى، من النعم العظيمة التي ينبغي أن يستشعرها الإنسان. يعني لا يستشعر الإنسان هذه النعمة إلا إذا ملك بيتا، لا، حتى ولو كان في بيت قد أجره أو كان في مسكن وظيفي ليس ملكا له، فإنه يستشعر هذه النعمة أنه يأوي إلى بيته، يأتي إلى البيت ولا هذا المسكن الذي يستتر فيه ويمرح فيه مع ولده ومع أهله وغير ذلك. والله جل وعلا جعل للإنسان هذه البيوت وهداه إليها، يعني هداه إلى أن يجعل لنفسه بيتا كبعض البهائم أيضا. الله جل وعلا هو الذي هدى الإنسان، لكن الإنسان في هذه البيوت أبدع واتخذ مما خلق الله جل وعلا بيوتا من الجبال ومن الأشجار. في زماننا هذا صار التفنن أكثر، صار التفنن في بنائها أكثر. فالشاهد أن من كان عنده بيت فهذه من النعم. وإذا كان من النعم فمعلوم أن النعم تشكر، الإنسان ينبغي أن يشكر الله جل وعلا النعم التي أنعم بها عليه. والشكر كما يكون بالقلب ويكون باللسان يكون بالعمل أيضا. ومن شكر الله عز وجل على تلك البيوت أن يحرص الإنسان على إصلاحها، أن يحرص على إصلاحها. طبعا هذا الإصلاح قد يشمل تهيئة البيت بما يحتاج الإنسان فيه، تهيئة البيت، إصلاح سقفه وجدرانه، لا يدخل المطر ولا يدخل الريح ولا البرد، هذا من الإصلاح، من إصلاح البيوت يعني تهيئتها. ويدخل فيه أيضا دفع كل ما يضر، الشيء الذي في البيت يضرك تدفعه وتحرص على إزالته لترتاح أنت في البيت. ومن أعظم ما يحرص عليه في باب إصلاح البيوت المتعلق بدفع المضار عن البيوت أن يدفع الإنسان المضار الدينية عليه من بيوته. الشيء الذي يكون في البيت ويضرك في دينك هذا تحرص على تركه، تحرص على تركه وإخراجه من البيت، فلا يبقي إنسان في بيته ما يضره. طيب لو أن الإنسان مثلا الأرضية الغرفة لم تكن مهيئة فيحتاج إلى إصلاحها، يحتاج إلى إصلاحها ويجعل لها البلاط ونحو ذلك ليسهل على نفسه المشي عليها ولا النوم عليها ونحو ذلك. كذلك إذا وجد في البيت ما يضر دينه، وجد في البيت ما يضر دينه، فضلا على أن يكون هو الذي وضعه، يجعل مثلا أجهزة موسيقى في البيت، هذه تضر دين المرء، بيوت ما يصلح أن تكون فيها الموسيقى، يصور الصور ويجعلها في البيوت، هذا من الإصلاح أن يخرج هذه الصور وأن ينزل تلك الصور. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إصلاح البيوت. ومن إصلاح البيوت أن يحرص الإنسان على أن يصلي فيها، فلا تجعل بيتك كالمقبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وكون إنسان يجعل بيته قبرا إذا كان لا يصلي فيه قد يصلي في المسجد الفريضة ويزيد يصلي الرواتب ولا يصلي شيئا في البيت، وهذا غلط. الحرص على أن يصلي المسلم في بيته النوافل، أن يصلي في بيته شيء من النوافل، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا كما قال صلى الله عليه وسلم. يحرص أيضا على قراءة القرآن في البيت وقراءة سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين كما بين صلى الله عليه وسلم، وكل هذا داخل في إصلاح البيوت، كل هذا داخل في إصلاح البيوت. قال هنا في هذه الترجمة: باب إصلاح المنازل. ثم أورد هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: عن أسلم قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم، أصلحوا عليكم مثاويكم، يعني أصلحوا عليكم بيوتكم، المثاوي يعني البيوت. قال: أصلحوا عليكم مثاويكم. والإصلاح كما ذكرت إصلاحها بتهيئتها وإزالة ليسهل العيش فيها، وإزالة المضار وما يؤدي بضرر على الإنسان في ذلك البيت فيزيله، هذا هو الإصلاح، هذا هو الإصلاح، وهذا الموافق للترجمة: باب إصلاح المنازل. فكان عمر على المنبر يخطب ويقول: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم، يعني بيوتكم ومنازلكم ومساكنكم التي تأوون إليها والتي من الله بها عليكم. ولابد يا إخوة كما ذكرت أني فلنستشعر هذا الأمر والنعمة التي أنعمها الله عز وجل بنا أن هيأ لنا المأوى، هيأ لنا المأوى سبحانه وتعالى، ويذهب الإنسان للمأوى. وهذا كما قلت يعني يستشعره كل من سكن بيتا بغض النظر يملكه أم لا يملكه، يسكن في بيت وملك له، ولا بيت يؤجره، ولا بيت وظيفي، ولا بيت قد أعطاه له صديق يسكن فيه مدة من الزمن، الآن باعتبار الحال هو يسكن في بيته، وهذا مأوى من الله عليه بهذه المأوى، فيشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أوينا إلى فراشنا نقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم لا كافي له ولا مؤوي. تستشعر هذه النعمة: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، من علينا بهذا المأوى. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان. أخيفوا هذه الجنان، الجنان المراد بها الحيات، المراد بها الحية، وقيل هي الحيات الصغيرة، والمراد بها الحية عموما. الحية مخيفة، هذا شيء أي إنسان لو تسأله عنه تجده فيه يخاف من الحيات ويخاف من الثعابين. لو وجدت إنسان ما يخاف من الثعابين ولا الحيات قال هذا أنت ترك حالة خاصة، أنت حالة خاصة. لكن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وأخيف هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإن والله ما سالمناهن منذ عاديناهن، ما سالمناهن منذ عاديناهن. فانتبه، الأول يقول قال: وأخيف هذه الجنان قال قبل أن تخيفكم. هذا أمر كأن الإنسان جبل عليه أنه يخاف من الحية. أتخيل أنت تدخل غرفة فإذا بك تجد حية، تفرح تضحك، أول ما شيء تصعق تخاف. لكن عمر يقول لك أخيفوها، يعني أخيفوها قبل أن تخيفكم. أنت تظهر لا تظهر الخوف، إذا رأيتها لا تظهر الخوف، وإنما يفعل من الأشياء ما هي تخاف منك، ما هي تخاف منك. هذا هو مراد بقوله قال: وأخيف هذه الجنان قال قبل أن تخيفكم. أخيف هذه الجنان قال قبل أن تخيفكم، قبل أن تخيفك أنت الذي تسارع إلى إخافتها. لأنه كما الإنسان ربما جبل على الخوف منها فإنها أيضا تخاف، إذا صنع الإنسان الآدمي أشياء فإنها تخاف منه، فلذلك أنت تخيفها قبل أن تخيفك، تخيفها قبل أن تخيفك. قال عمر قال: فإنه لن يبدو لكم مسلموها، لا تعرف المسالم منها، لا تعرف مسلموها، قيل المراد المسالم منها، لا تعرف المسالم من المؤذي، وقد تكون مؤذية، ولذلك أخيفها قبل أن تخيفك فلعلها تذهب وتخرج. وقيل أيضا المراد بقوله رضي الله تعالى عنه إنه لن يبدو لكم مسلموها، يعني المسلم من الجان، لأن تلك الحية قد تكون من الجن، تلك الحية قد تكون من الجن، والجن يتمثل بالحيات، فقد يكون من الجن، وأنت لا يتبين لك المسلم من الكافر. هذا الحية إذا كانت جنا قد تمثل بحية، أنت هل تعرف بأنه مسلم ولا تعرف أنه كافر؟ لا تعرف هذا، لا تعرف هذا، وعالم الجن عالم غيبي، ولا تعرف أنت مسلم من الكافر. وهذا بعض الأحيان ربما بعض الرقاة ينفع إخوانه فيرقيه ويكون به مس، فيتكلم الجن على لسانه. طيب إذا تكلم الجن على لسانه ما يصدق في كل ما يقول، ومن ذلك أن يتكلم يقول أنا مسلم ولا أنا كافر ولا أنا، هذا ما يصدق به، ما يصدق. قال هذا قول تقوله، لا نصدقك ولا نكذبك. وأحيانا قد يتكلم بشيء يتعلق بمرض المريض، يقول هذا، يقول لك هذا الإنسان مسحور ووضعوا له سحر في المكان الفلاني. قال ما نصدقك ولا نكذبك، لكن يمكن نذهب ونطلع على ذلك المكان، إن وجدنا فقد صدقت، وإن لم نجد قد كذبت. بمعنى أن هذا الذي ينطق ويتكلم ما يصدق في كل شيء، خاصة أنه في كثير من الأحيان الناس لضعفهم حين يسمعون هذا المريض الذي تلبس به الجني وينطق الجني على لسانه ويبدأ يذكر فلان هو الذي سحرك وفلان فعل لك، هو ربما يكذب فتهدم البيوت بسبب ذلك، تهدم البيوت لأنه يقع في النفس. قال إذا قال فلان أنت الذي سحرته وأنت الذي صنعته، وتخيل أهله وهو المريض نفسه قد يعاني من المرض، مجرد يسمع فلان فعل له السحر قال فلان ويعادى وغير ذلك، يصدق؟ أنت سبحان الله يأتيك إنسان تراه أمامك، تراه إنسان تراه يقول لك فلان سرقك، فلان سحرك، قال من أنت؟ أنا لا أعرفك، لابد أن أتأكد أنت ثقة ولا مكش ثقة، لعلك تكذب لعلك كذا. هذا في إنسان تراه، فكيف بجني لا تراه؟ هو يراك وأنت لا تراه، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، فكيف يصدق مباشرة وقال قال قال قال كذا إذا انتهى الأمر؟ لا أبدا، ما يصدق، ما يصدق في ذلك. ولذلك الإنسان الراقي المفروض ما يسترسل الكلام، إذا نطق الجني ما يسترسل معه في الكلام، أصلا الكلام يريحه، تتقرأ عليه القرآن يتأذى ثم تتكلم معه وتتحاور تريحه، لا، قرأ عليه القرآن، وإن احتاج الأمر إلى كلام فإنك تعظه وتذكره أن يتقي الله عز وجل، وتذكره بالظلم بأنه ظلمات يوم القيامة، هذا الذي يكون. أما تلك المحاورات وسؤال وجواب من أن أتيت وأنت مسلم وماذا صنعت ومن بعثك ومن كذا، ما يصدق ولا يكذب في هذا ولا يبنى على كلامه شيء. الشاهد لو أنا استرسلت في الكلام، الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لن يبدو لكم مسلموها، يعني قد يكون المراد به الجن، المراد به الجن إذا كان يتمثل بالحيات، فلا يعلم المسلم من الكافر، لا يعلم المسلم من الكافر. ثم قال رضي الله تعالى عنه وإن والله ما سالمناهن منذ عاديناهن، ما سالمنا هذه الحيات، قال الجنان، قال منذ عاديناهن. ولذا كما قلت كأن الإنسان جبل على الخوف منها، هو يحرص على إخافتها، وهكذا الإنسان إذا وجد حية في البيت. والبخاري لماذا أورد هذا الأثر في باب إصلاح المنازل؟ يعني إخراج تلك الحيات من المنازل هذا من إصلاحها، لأن كما ذكرت آنفا من الإصلاح إزالة الضرر، الشيء الذي يكون به ضرر في المنزل الإنسان يزيله، ومن ذلك الحيات. إلا أنه قد جاء في السنة أن الإنسان إذا وجد حية في البيت فإنه يستأذن منها ثلاثا، قيل ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام، يذكر بأنه في حرج، قال إن منك في حرج انصرفي عنه، أو أخرجي وإلا قتلناك، أخرجي وإلا قتلناك، أخرجي وإلا قتلناك، ثلاث مرات. إذا كان جنا خرج، وإذا لم يكن جنا إذا لم يخرج فهو ليس جنا، نقتله. ولكن بعض العلماء أخذوا أيضا بظاهر بعض الأحاديث فقالوا ثلاثة أيام، وهذه طبعا قد تصعب، أتخيل أنت تجد الجن ثم تذهب إليه وتقول أخرج وإلا قتلتك ولا إن منك في حرج، ثم تنتظر غدا وزيد تستأذنه مرة ثانية، هل تبيت في ذلك البيت؟ ما أظن تبيت، يعني تتركه وأنت تعود ترجع إليه المرة الثانية. ولهذا بعض العلماء قال يستأذن ثلاث مرات، يستأذن ثلاث مرات، لأنه مخافة أن يكون جن لو قتلته من أول وهلة ينتقم منك. وهذا وقع لأحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، وكان حديث عهد بزواج، فلما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد امرأته عند الباب فاشتط غضبا، هذه زوجته وحديث عهد بزواج، وجدها عند الباب في الخارج اشتط غضبا، فكأن هدته قالت حتى تنظر، وأشارت له أن ينظر إلى الفراش، فنظر إلى الفراش فإذا هي حية، فرفع سيفه فضربها فقتل، فلا يدرى أماتت قبله وهو مات قبلها، لأن كانت جنا، وهو لما قتلها انتقم منه الجن فقتلوه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نستأذن هذه الحية إذا وجدتها في البيت، كما قلت بعض العلماء يقول تستأذن منها ثلاث مرات، وبعضهم قال ثلاثة أيام، إذا بعد الاستئذان ما خرجت يعني هذا ليس جنا فتقتله. فقتل هاتي الحيات وإخراجها من البيوت هذا من إصلاح البيوت، ولهذا البخاري رحمه الله ورد هذا الأثر تحت هذه الترجمة باب إصلاح البيوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفقة في البناء. قال عن خباب قال: إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب النفقة في البناء. والمراد بهذه الترجمة البناء الذي يبنيه الإنسان وينفق لأجل أن يبني بيتا. طبعا هذه التراجم التي أوردها هنا من باب إصلاح البيوت وكل هذه التي ستأتي إن شاء الله كلها تتعلق بالبناء. فقوله هنا: باب النفقة في البناء، المراد بهذه الترجمة هل هذه النفقة في البناء لما ينفق الإنسان لأجل أن يبني بيتا، اشترى أرضا ثم بدأ يبني بيتا، هل يؤجر في ذلك أم لا يؤجر؟ هذا هو المراد بالترجمة، كون الإنسان ينفق ليبني بيتا هل يؤجر أم لا يؤجر، يثاب أم لا يثاب. فقال رحمه الله: باب النفقة في البناء. وأورد هذا الأثر عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: إن الرجل ليؤجر، وسيريد الحديث بتمامه عن خباب في باب من بنى، قال: إذا الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. إن الرجل قال ليؤجر في كل شيء إلا البناء، هو ظاهره، وطبعا مثل هذا قد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس موقوفا على خباب، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عليه الصلاة والسلام، قال يؤجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، وفي رواية إلا البناء، المراد بالتراب يعني البناء، ينفق الرجل في نفقته كلها يعني ينفق فيؤجر، إلا التراب إلا البناء لا يؤجر فيه، هكذا ظاهر الحديث. ولكن الفقهاء خصوا ذلك بما لا حاجة إليه، كون الإنسان مثلا ينفق لأجل يبني بناء ولا بيتا ولا بيوتا لا حاجة له فيها، لا حاجة له فيها، أو يدخل في ذلك ما يتعلق بالإسراف، يبني البيت الذي يكون فيه التطاول والتفاخر والتباهي ويكون فيه التشييد والزخرفة، النفقات الزائدة عليه، فهذا لا يؤجر عليه، فيحمل على هذا، يبني بناء أولا لا يبتغي به وجه الله، هذا أيضا يدخل، يبني بناء لا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ويبني بناء لا حاجة له فيه، يعني زائد عن حاجته، يزيد عن حاجته، بل حتى في ذات البناء يكون في البناء إسراف الذي ينتج عنه التفاخر ببيته ولا التباهي ويكون فيه التطاول، فهذا نعم يدخل لا يؤجر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. وهنا خباب يقول: إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كل بناء، أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا، كل بناء يقول وبال، مش فقط لا يؤجر، يقول وبال على صاحب، هلاك مضرة، أي بناء يبنيه الإنسان هلاك مضرة، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ما لا إلا ما لا. وش المراد إلا ما لا؟ إلا ما لا بد منه، إلا ما لا بد منه، فكون الإنسان يبني بيتا لحاجاته يحتاجه، ولو وسعه على قدر حاجاته، ولو جعل فيه طوابقا على قدر حاجاته وعياله وولده، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا يدخل في هذا الباب، بل أن كون الإنسان يبني بيتا وينفق نفقة في بناء بيت ليستره وأولاده ويأوي إليه مع عياله، فإن هنا يؤجر، هنا يؤجر، قال الله: نبني بيت لأولادي ولأن أستتر مع أولادي فيه ونأوي إليه لأولادي ونقيم فيه الصلاة ونتلو فيه القرآن وغير ذلك، فإن الإنسان يؤجر في هذه الحال، هذا بناء يؤجر عليه، لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال: إلا ما لا، إلا ما لابد منه، إلا ما لابد منه من حاجات الإنسان. وطبعا إذا بنى الإنسان البناء فإنه يترك يا إخوة الإسراف فيه، هذه الدار دار عبور، دار ممر، لا يحتاج الإنسان، لا يخلد فيها الإنسان، هي بيوت يبنيها لخراب الدهر، يبنيها ما يخلد فيها أبدا، ولهذا يحرص على تسوية البيت وتهيئته بما أشرت آنفا في الترجمة السابقة باب إصلاح المنازل بما يحتاج الإنسان وبما وسع الله عليه، حتى إذا أنفق النفقات في الأمور والمرافق التي يرتاح واختار مثلا الجيد منها والحسن هذا لا بأس به، لكن كونه مثلا ينفق في الزخرفة الزائدة التي لا حاجة فيها هذه مشكلة، هذه مشكلة لأنها فائدة بها، أنت تزخرفها ستخلد فيها؟ لا، وإنما تحتاج إلى بيت مهيأ فيه كل الأشياء التي تحتاجها من حاجاتك، غرف ولا غرفة استقبال الضيوف ومطبخ ومهيأ، ولا بأس حتى قلت لو أنفق الإنسان واشترى أجود الأشياء والمتاع هذا لا بأس به، لكن ما هو زائد عن حاجاته مما لا ينتفع به فهذا الإنسان يتركه. في قوله صلى الله عليه وسلم إلا ما لا، يعني ما لا إلا ما لا ما لابد منه. ولذلك ما يكون في هذه البيوت التي تبنى ما يكون فيها من تفاخر وتباهي هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أما إن كل بناء وبال على صاحبه، يعني هلاك ومضر على صاحبه. وخباب هنا يقول إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء، فهذا كما قلت الفقهاء حملوه على ما لا تمس إليه الحاجة، أما ما كانت تمس إليه الحاجة فلا بأس الإنسان أن يبني ويحتسب، وإذا احتسب فإنه يؤجر. والشاهد من كل هذا مراد منه أن الإنسان لا يصرف همته في ذلك، أنت خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى، وهذه أمور الدنيا إن تيسرت لك فإنك تأخذ منها ما تحتاج من حاجاتك وحاجة عيالك بقدر حاجتك، أما ما زاد على ذلك وصرف الهمة إلى تلك الزيادة هذا الذي يترك، لأنك ما خلقت لذلك وإنما خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. تبني بيت، الحمد لله أعطاك الله بيت، الآن تدخل وتخرج البيت مهيأ وجعلت فيه كل المرافق، التدفئة في الشتاء والمكيفات في الصيف، وعندك الغاز والماء والكهرباء، وما شاء الله الجدران مطلية والبلاط في الأرض، وما شاء الله خلاص انتهى. وحتى قلت يا إخوة حتى ما تفهم عني، يعني حتى لو أنفق الإنسان قال راح يسبق، قال شل السبيغة مليحة لأنه أعطاه الله عز وجل، ما في حرج، هذا ما في حرج. قال راح نجهز المدفآت ولا تدفئة مركزية، اشتري الجيد منها لقليلة الأعطاب، ما في حرج. لكن نحكي على شيء زائد لا حاجة فيه ولا نفع فيه، زخارف ثم ذلك التباهي، تبني وتتباهى بالبيت. من المفروض أنك تبني البيت وتحتسب وتبتغي وجه الله جل وعلا، تشكر الله على النعمة وتنوي بذلك البيت الذي بنيته وأنفقت عليه أن يأويك ويأوي ولدك وعيالك ومن يعتريك من الضيوف والزوار، تحتسب مثل هذا فتؤجر على ذلك. فالحديث هذا ما ينطبق عليك في مثل هذه الحال. أما ما كان فيه ما لا تزيد ما زاد على الحاجة وكان في التباهي والتفاخر فهذا يدخل في الحديث. نعم. قال رحمه الله باب عمل الرجل مع عماله. وطبعا مما يستثنى من هذا أيضا البناء الذي يكون في وجوه الخير، هذا يؤجر الإنسان عليه. الآن عموم الحديث يقول خباب إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا التراب، يعني إلا البناء. لكن ثمة من البناء ما يؤجر عليه الإنسان، كون إنسان يبني مثلا مساجد هذا بناء، يبني المساجد، يبني دور القرآن، يبني دور الأيتام، يبني بيوتا لأبناء السبيل، هذا كله يؤجر عليه، هذا بناء يؤجر عليه. من الله عليه بالبال فبنى بيوتا للأرامل ولا الفقراء ولا المساكين ولا منكوبين في أمور وقعت وبلايا حصلت، فيبني للمسلمين بيوتا، فإنه يؤجر في مثل هذا، هذا البناء يؤجر عليه، الإنسان إذا بنى هذا البناء فإنه يؤجر عليه، هو مستثنى من الحديث. نعم. قال رحمه الله باب عمل الرجل مع عماله. قال عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب عمل الرجل مع عماله. وطبعا هذه ذكرها لما ذكر التراجم المتعلقة بالبناء، بناء البيوت، إصلاح المنازل، ثم قال باب النفقة في البناء، بناء المنازل والمأوى، ثم يقول باب عمل الرجل مع عماله. لأن إصلاح البيوت وتهيئة البيوت وبناء البيوت يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى عمال يشتغلون. وطبعا صاحب البيت قد يعتريهم أحيانا ويأتيهم. فقال هنا باب عمل الرجل مع عماله، يعني لما يأتي إلى البيت يعمل مع العمال، يشاركهم في العمل، يشاركهم في العمل. وإن لم يشاركهم في كل العمل ولا في الوقت كله من الصباح إلى المساء، فيشاركهم في بعض العمل. وجدهم مثلا يريدون رفع شيء فيعينهم ويرفع معهم، ولا طلب منه البناء أن يمده بشيء، راه يبني قال أعطيني الآجر فيعطيه ويحمل له الآجر وغير ذلك. فإن هذا من التواضع، هذا من التواضع، كون الإنسان يأتي المكان الذي يعمل فيه، المكان الذي يعمل له فيه، يعني يصنع له البيت ولا يبنى له فيه البيت، ويأتي العمال هذا هؤلاء الذين يعملون، هم يعملون لصالحه وهو الذي يعطيهم أجرتهم. ومع ذلك إذا جاء وجاء إلى البيت، إلى بيته حيث يبنى، وجد العمال يعملون، فإنه يشاركهم في العمل، يشاركهم في العمل، وهذا من التواضع، هذه سمة أهل التواضع، فيشاركهم في العمل. إن لم كما قلت يشاركهم في كل العمل، ما يخدمش معهم نصف يوم ولا يوم، لكن جاء وجدهم مثلا يطلعوا في الرمل، يطلع معهم الرمل، يطلع معهم البريك، يطلع معهم السيمة إلى غير ذلك، فيعينهم في هذا، وهذا من التواضع ومن سمات أهل التواضع. بينما أهل الكبر ما يفعلون هذا، أهل الكبر لا، يأتي بل من بعيد وينظر إلى العمال، وربما ما يتكلم معهم أصلا، قال اكملوا كم ثمنهم هاعطلوا المال وانتهى الأمر، ما يتواضع لهم ولا يتكلم معهم ويشار إليهم من بعيد، قال اخدم وجل المعلم، هذا يقول المعلم ربي، هذا غلط، هذه ذكرتها لتصلح، يقول المعلم ربي، كي تقول وش المعلم يقول المعلم ربي، لا، المعلم ليس من أسماء الله عز وجل، هذا ما تصلح أن تقال، ما تصلح أن تقال في حق الله سبحانه وتعالى. قال المعلم باعتبار أن المسؤول ولا صاحب المشروع ولا صاحب البيت ولا غير ذلك، لكن ما ينبغي أن يكون هكذا يشير إليه العمال، لا، تقدم العمال، اعمل معهم، ارفع معهم، شاركهم في العمل، هذا بيتك يبنى لك، ومن تواضعك أن تأتي وتشارك العمال في العمل، لا أن تتكبر ولو أن تقف معهم، قال لا أحسن شيئا، لكن تحسن ترفع شيء، قال والله ما عندي القوة، وقف معهم بش في وجوههم ومع العمال، من الكلمات التي تهون عليهم مثلا أشغال اليوم وغير ذلك. فهذه من سمات أهل التواضع. وأما أهل الكبر فإنهم لا يفعلون ذلك. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو، قال عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط، خرج من الوهط يعني من البستان، عبد الله بن عمرو كانت له أرض كبيرة، خرج من هذا البستان الواسع، الوهط يعني البستان الواسع، قال لابن أخ له خرج من الوهط أيعمل عمالك؟ هذا السؤال، طبعا البستان هذا فيه عمال، فسأل ابن أخيه يسأله عن هذا البستان الذي له وقد خرج منه، فقال له أيعمل عمالك؟ طبعا من يجيب على هذا السؤال؟ الذي يجيب عن السؤال هو الذي تكون له خلطة مع العمال، تكون له خلطة مع العمال، يعمل معهم ويشاركهم في العمل. فلو سئل قال أيعمل عمالك؟ قال نعم، بل حتى تذكر قال فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا وأتم كذا وما زال يتم كذا. من أين جاء هذا الجواب؟ من خلطته للعمال ومشاركته في العمل. لكن لما سأل عبد الله بن عمرو، سأل ابن أخي له قال أيعمل عمالك؟ فقال له قال لا أدري، يعني لا أدري يعملون أم لا يعملون، لا أدري أيعملون أم لا يعملون. هذا جواب من؟ هذا جواب الذي لا يخالط العمال، جواب الذي لا يخالط العمال، العمال في المهمة هو لا ينظر إليهم ولا يذهب إليهم ولا يبحث عنهم ولا يسأل عنهم ولا يشارك، فضلا يشاركهم في العمل. فقال لا أدري أيعملون أم لا يعملون، هذا هو المراد. فقال عبد الله بن عمر أما لو كنت ثقفيا كمضبوط عندي أو ثقفيا، يعني من ثقيف، المراد من ثقيف، قال: لعملت ما يعمل عمالك. وذلك أن أهل ثقيف كانوا مشهورين بالعمل، أهل ثقيف كانوا مشهورين، أهل الزراعة وأهل عمل وشغل. فلو كنت حقيقة من أهل ثقيف كنت أدرى بالعمال أيعملون أم لا. من أين يأتيك هذا؟ من حرصك على العمل ومشاركتهم في العمل، لأن أهل ثقيف يحرصون على العمل وهم مشهورون بالعمل ومشهورون كذلك بالزراعة. فلو كنت كذلك لعرفت أيعملون أم لا يعملون ولا أجبت عن سؤالي، لأن السؤال الأول قاله أيعمل عمالك يعني في البستان. فلو كان من أهل ثقيف المشهورين بالعمل حقيقة وكان يعمل ويشارك العمال في العمل لأجاب وقال له بأنهم يعملون. ثم قال: ثم التفت إلينا. القضية لما انتهت مع ابن الأخ هذا التفت إليهم ليوجههم توجيها عام، كما يقولها النافع بن عاصم. فقال عبد الله بن عمر: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله، إذا عمل في داره أو في ماله، عمال عنده يبنون له بيتا ولا مثلا هم في مزرعته ولا في بستانه ولا في معمله ولا في مصنعه، عمال عنده. فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره يعني في منزله إذا بني له، أو المراد في ماله، وهذه تشمل أصنافا كثيرة، يكون له بستان، تكون له مزرعة، يكون له مصنع، يكون له معمل إلى غير ذلك. قال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو قال في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. شو المراد بقوله كان عاملا من عمال الله عز وجل؟ يعني أنه يثاب على ذلك، الله جل وعلا يثيبه ويجازيه على ذلك، تكون له تلك الخلطة مع العمال ومشاركة لهم في العمل، مشارك ولو كانت حتى ولو كانت تلك المشاركة في العمل يسيرة، وهم يشتغلون في داره ولا يشتغلون في ماله، ومع ذلك هو يشاركهم. فقال: كان عاملا من عمال الله عز وجل، أي أن الله جل وعلا يثيبه، لأن هذه تدخل فيها أمور كونه يعمل مع عماله، هذه فيها التواضع كما أشرت آنفا، وهذا خلق عظيم، وفيه أيضا التلطف معهم ودفع الكبر والتعالي. فإن الذي يفعل هذا الذي لا يتكبر فيدفع عنه التكبر والتعالي والترفع على عباد الله سبحانه وتعالى، ويكون متواضعا لطيفا معهم ويشاركهم في العمل، فالله جل وعلا يثيبه ويجازيه على ذلك. وهذا المراد بقوله كان عاملا من عمال الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التطاول في البنيان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قال في هذه الترجمة: باب التطاول في البنيان، يعني ما جاء في السنة في هذا الباب، باب التطاول في البنيان، وأنه علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التطاول في البنيان لم يكن في زمانه عليه الصلاة والسلام، بل كان من بعده، وأخبر أن الناس يتطاولون في البنيان، وإذا حدث ذلك فذاك من علامات الساعة، حيث قال في هذا الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. والمراد بالتطاول هو في ظاهره أن التطاول في البنيان إلى جهة العلو، إلى جهة العلو، هذا هو التطاول. لكن الفقهاء يقولون قد يكون كذلك، ولكن بالإضافة إليه وهو المعنى المراد، هو التباهي والتفاخر، التباهي والتفاخر بالبنيان، هذا التطاول الذي قال فيه في الترجمة: باب التطاول في البنيان. التباهي والتفاخر فيها والحرص على تزيينها وزخرفتها، هذا المراد بالتطاول. وإن كان أصالة التطاول المراد به الارتفاع، جعل طوابق، طابق فوق طابق فوق طابق، هذا التطاول في البنيان على الظاهر. ولكن إن كان على جهة التفاخر والتباهي والحرص عليه، الحرص عليه بتزيينه وزخرفته وغير ذلك ما يكون فوق الحاجة، فوق حاجة الإنسان، فهذا داخل في هذا الباب. وحكمه هو الكراهة، حكمه الكراهة ما لم يكن فيه تبذير. إذا كان فيه تبذير فهذا محرم، لأن التبذير حرام، لكن مثل هذا صرف الهمة في البناء تعلمنا الحديث السابق من أنه لا يؤجر عليه الإنسان إذا صرف همته لأجل البناء فإنه لا يؤجر عليه وهو مكروه، لكن لو بذر ماله وأسرف فهذا يكون محرما لأجل التبذير والإسراف، يكون محرما. فإذا المراد بالتطاول هذا، ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى أن يتطاول في البنيان يبني ويجعل طوابق، بنى طابقين ثلاثة أربعة خمس طوابق ست طوابق كلها لحاجاته، فإن مثل هذا لا بأس به، بنى طوابق ليوسع على نفسه وعلى عياله، له أولاد كثر ليجعل لكل واحد منهم طابقا مثلا، أو ربما جعل طوابق ليستفيد منها من جهة التكسب، يؤجر تلك الطوابق، فإن هذا لا بأس به، ولو بنى عمارة ما دام بناها لحاجة فإن هذا لا بأس به، ولا يدخل في هذا الباب الذي هو في الأصل مكروه إلا إذا وصل لحد الإسراف والتبذير فإنه يكون محرما. فإطالة البناء لغرض صحيح وغرض شرعي هذا لا بأس به، مثل الذي أشرت إليه كون إنسان يبني ويوسع على أهل بيته في داره ويبني طوابق لعياله، عنده أولاد ما شاء الله سبع أولاد ست أولاد، قال أنا أجعل طوابق وأقسم بينهم، ولا مثلا قال أجعل طوابق لأجل أن أتكسب منها وأجرها، لأن هذه بناها لغرض صحيح هذا لا بأس به، وهذا لا يدخل في هذا الباب الذي كره. وإن كان في الحقيقة هذا الأمر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة هذا كان قد ظهر قديما، هذا كان قد ظهر قديما، ابن حجر رحمه الله العسقلاني رحمه الله فتح الباري وهو قد توفي في القرن التاسع أخبر بأنه قد ظهر هذا في زمانهم، ظهر هذا في زمانهم، يعني المراد في زمانهم هذا التطاول الظاهر، يعني التطاول في البنيان الطوابق في البنيان، قال هذا ظهر في زمانهم، مما يدل على يعني هو يريد أن يقول بأن هذه الأمارة من أمارات الساعة قد ظهرت في ذلك الزمن، ظهرت في ذلك الزمن وقد توفي كما قلت في القرن التاسع. أما اليوم في زماننا فهو ابن حجر ولا شك كما نبه شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله لا يتكلم عن الطوابق العالية، ما يتكلم عن ثلاث طوابق أربع طوابق فقط، لكن اليوم وصلنا إلى شيء ناطحة السحاب التي سميت ناطحة السحاب لأنها تنطح السحاب، يصل إليها السحاب هي طويلة جدا، هذه تطاول في البنيان. لكن المعنى المهم الذي ركز عليه الفقهاء في هذا الباب وهو قضية التباهي والتفاخر والحرص على الزخرفة وتزيين تلك البيوت ولغير الحاجة، فهذا نعم هو الذي يذكر في هذا الباب، أما إذا كان لغرض صحيح كما ذكرت آنفا فإن هذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: وعن الحسن وهو البصري قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه الذي هو تابعي جليل، قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي، يعني أن المراد أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت باقية حتى إلى خلافة عثمان، فأخبر الحسن بأنه كان يدخل حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: فأتناول سقفها بيدي، يعني إذا وقفت ومددت يدي هكذا فإني أمس سقفها، هذا هو المراد، أمس سقفها بمعنى أن سقفها كان نازلا، وهذا وسيأتي الأثر الذي بعده في ذكر هذه الحجرات التي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مع له ولأزواجه عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: قال: فأتناول سقفها بيدي، يعني لو وقفت أخذت لمسها بيدي أمس السقف بيدي، يعني ربما أقصى شيء ربما السقف، هذه إذا قلنا طولهم كأطاول الناس عندنا اليوم، ربما قلوا حتى ندروا طول مترين ولا متر وتسعين كأطول الناس عندنا، لو كان مثلا مثلنا فلو مد يده مش راح يزيد على مترين ونصف، مش راح يزيد مترين ونصف، ربما يزيد شيئا يسيرا فقط، هكذا كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وهذا في ذكره لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على هوان الدنيا على الله عز وجل، وأن الدنيا ليست بشيء ويدل على أهوانه. هذا سيد ولد آدم، محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا بيته، سقفه نازلة. قال لو مددت يدي لا مست السقف، قال رضي الله تعالى عنه فأتناول سقفها بيدي. فهذا يدل على هوان الدنيا، ومع ذلك سبحان الله أزواجه رضينا وعشنا في تلك الحجرات، حياة طيبة رضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير النظر إلى حال تلك البيوت. الآن ستسمعون العجب في الأثر الآخر، إذا كانت السقف نازلة، لكن انظر في هيئة بنائها كما سيذكر في الأثر التالي في حجرات عن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خير زوجاته عليه الصلاة والسلام، خير زوجته بين حياة الدنيا وأن اخترنا الله ورسوله، فاخترنا الله ورسوله رضوان الله تبارك وتعالى عليهن. وفائدة هذا كون الإنسان يعلم هذا، يعلم كيف كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدفع عنه ما أشرت إليه آنفا في قضية التطاول، ولا قضية الإنسان لا يؤجر في البيت، يدفع عنه التباهي والتفاخر والحرص على البناء حرصا شديدا وصرف الهمة إليه، يدفع عنه مثل هذا. لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى بيته كيف كان، الذي يأوي إليه عليه الصلاة والسلام كيف كان. فهذا يدفع عنك، إذا علمت هذا يدفع عنك ذلك التباهي والتفاخر. إن من الله عليك ببيته فيه من المرافق ما ترتاح، اشكر الله عز وجل وانتهت القضية، اقبل على الله سبحانه وتعالى واقبل على طاعة الله عز وجل، ولا يصرف الإنسان همته في ذلك فضلا على أن يتفاخر ويتباهى ويقارن بين بيوته وبيوت جيرانه ولا أصدقائه، ولا بد أن أغير ولا بد أن أزيد ولا بد كذا، والآن أغير البيت ولا أغير بناء البيت ونحو، لا، لا تصرف همتك لمثل هذا، وادفع عنك التباهي والتفاخر بالبيوت والحرص على تشييدها وزخرفتها وتنميقها، كل هذا ادفعه عنك. ومما يدفع عنك هذا حين تسمع هاي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي عاش فيها كيف كانت عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحزر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك، ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. ثم قال عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات، يعني حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات أزواجه، قال داود بن قيس: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر. رأيت الحجرات من جريد النخل، يعني جدرها هي من جريد النخل، هذه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته عليه الصلاة والسلام. جريد النخل معروف هو سعف النخل، سعف النخل لما تنزعله الخوص، هذا اللي يكون فيه إبر، اللي يسميه الناس كالأوراق، يعني كان يكون كالأوراق بالنسبة لغيره من الشجر، فإذا جردته من الخوص ذلك السعف يصير جريدا، ثم يضم الجريد واحد مع واحد يصير كالأعواد، فيضم واحد مع واحد فيصير كالجدار، هذا المراد بقوله قال: رأيت الحجرات من جريد النخل. وطبعا لما تكون من جريد النخل واحدة مع واحدة تصير ثمة فجوات، تنظر، ممكن تنظر إلى داخل ماذا يوجد، ويعني أشبه مثلا لو رأيت مثلا في زماننا ذلك الحصائر تاع القصب، يعني أذكر هذا للتشبيه، بعض الناس يجعلها كالسياج، القصب تكون واحدة أمام واحدة. وطبعا لو حققت ولو كنت قريبا فتنظر، الريح تدخل من هنا تخرج من هناك، فما تكون ساترة. ولذلك زيد عليها قال: مغشيا من خارج بمسوح الشعر. والمسوح جمع مسح، وهو الكساء من الشعر، يعني كان هذا الكساء هو الذي يسد تلك الفجوات، فهو الجدار هذا من جريد النخل، ثم وجد هذا الكساء من الشعر يسد تلك الفجوات ولا تلك الثغرات التي تكون في بين جريد النخل. قال: وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع. قال: وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت. باب البيت يعني الذي يدخل منه، ثم بعد ذلك كان يجد فناء، ومن الفناء بعد ذلك يجد باب الحجرة. فيذكر لك المسافة بين الباب البيت الذي تدخل منه إلى باب الحجرة، يعني ذلك الفناء كم كان فيه مساحته ولا طول بين البابين، باب البيت وباب الحجرة. فقال نحو من 6 أو 7 أذرع، 6 أو 7 أذرع، يعني 3 أمتار ولا 3 أمتار ونصف فقط. قال وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، أحرز يعني أقدر البيت الداخل 10 أذرع. وهذا المراد به الداخل يعني الحجرة، الحجرة تكون فيها 10 أذرع، 10 أذرع يعني حوالي 5 متر. وطبعا هو يقول حرز يعني، ويظن هذا يذكر هذا بالتقدير، وقد يكون المراد به جمعا بين حجرات وليس بحجرة واحدة، لكن الظاهر قال وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، بيت الداخل 10 أذرع، مما يضم عدة حجرات وليست حجرة واحدة. قال وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. قال وأظن سمكه بالفتح، والسمك هو السقف، السمك هو السقف. قال بين 8 و7 نحو ذلك. طبعا بعضهم قال في هذا الأثر قال سمكه بين 8 و7 وأرجعوا هذا إلى السقف، ولكن احنا سمعنا في أثر الحسن رضي الله تعالى عنه قال فأتناول سقوفها بيدي. طيب لو كان مثلا سقوفها يعني عالية كما ذكر هنا إلى 8 ولا 7، 8 ولا 7 يعني 4 أمتار ولا 3 أمتار ونصف، 7 أذرع ولا 8 أذرع، لا شك أن هذه عالية، هذه عالية، حتى احنا في بناءنا المعتاد ما يدروش الناس 4 أمتار. وإذا قال بعضهم المراد بقوله وأظن سمكه يعني السقف، مش سمكه يعني السقف، سقفه. قال بين 8 و7 نحو ذلك. وأنا تأملت في المراد من هذا وبحثت، لم أعرف يعني وجه ذلك. أنا الذي رأيته بعض الشراح قال المراد به يعني ارتفاع السقف كم. طيب لكن إذا كان ارتفاع السقف 8 أذرع يكون 4 متر وزيادة، هل كان في ذلك الزمن حسن البصري يعني طولهم 3 أمتار وأكثر حتى يمس السقف بيده؟ هذا يبقى وجه لي الإشكال. قال وقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، يعني الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت جهة المشرق من المسجد، مشرقي المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحال كذلك فكان وباب عائشة لجهة المغرب، معناتها باب حجرة عائشة كان إلى جهة المسجد، باب حجرة عائشة كان إلى جهة المسجد. نعم. قال رحمه الله باب من بنى. قال عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. قال في هذه الترجمة باب من بنى، يعني من البناء، باب من بنى يعني أنفق في البناء. وهذا البناء كما شرط آنفا الإنسان جبل عليه، لأنه يحتاج إلى مسكن ويحتاج إلى مأوى، وإذا كانت عنده ما ينفقه فيه على البناء في أرض له أو يشتريها ويبني، فإنه قد جبل على هذا ليبني بيتا ومأوى يأوي إليه هو وأولاده، وهو كما أشرت من نعم الله، ومن نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله جل وعلا بها على الناس، ونعمة الإيواء هذه نعمة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وكسانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي، قال وآوانا، وهذه في كل ليلة يذكر نفسه بهذه النعمة عليه الصلاة والسلام. ثم أورد هذا الأثر عن خباب رضي الله تعالى عنه، وقد سبق في باب النفقة في البناء مختصرا. قال عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده، يعني كان مريضا فأتوه لعيادته، وهذه عيادة، العيادة للمريض. قال وقد اكتوى 7 كيات، وسبع كيات، يعني استعمل الكي وسبع كيات، وهذا لحاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الكي فيه شفاء، ولكنه كرهه صلى الله عليه وسلم، كرهه عليه الصلاة والسلام، قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشربة حجام والكي هي الثالثة، غير أنه صلى الله عليه وسلم كرهه عليه الصلاة والسلام ونهى عنه، قال وأنهى عن الكي، مع أنه قال الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل وفي شربة حجام والثالثة هي الكي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني أنهى عن الكي، والعلماء قالوا هذا للكراهة، يعني هذا للكراهة، أن الكي يكره، الكي يكره. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم من جملة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون، لا يطلبون أحدا لذلك. والجامع بين الأمور التي ذكر صلى الله عليه وسلم في قوله حين قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، الجامع أنهم يتوكلون على الله عز وجل، فيطلبون من أحد أن يأتي ويوقع عليهم هذا الكي، لا يطلبون ذلك. ومع ذلك ذات الكي النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، مع أن فيه شفاء. والكراهة معلوم يا إخوة أنها تزول عند الحاجة، لو أن الإنسان قد احتاج إلى الكي فكوى نفسه أو كواه غيره فإن هذا لا بأس به، عند الحاجة لا بأس به، ولا يتنافى هذا مع توكله على الله سبحانه وتعالى، حتى ولو طلب من غيره ما دام قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى ويعتبر هذا الأمر سبب. احتاج إلى الكي فحاجة إلى الكي هذه تزيل تلك الكراهة التي استفيدت من الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، لا بأس به. وإذا قال إني لا أحسن كي نفسي، لابد أن أحتاج إلى من يكويني، وطلب من غيره، هذا الطلب هو بخلاف عمل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لكن أهل العلم من قال إن كان القلب متعلقا بالله عز وجل والحاجة شديدة إلى هذا الكي وطلبه من غيره فإن هذا لا يتنافى. ومثله أيضا الرقية، ظاهر الحديث لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولكن إن كان ثمة حاجة شديدة، إنسان محتاج إلى رقية، ومن جاءه وزاره ما رقاه بغير سؤال، فاحتاج أن يطلب الرقية وطلب من غيره أن يرقيه لتلك الحاجة الشديدة، هذا ما يتنافى مع صنيع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين حققوا التوحيد ما دام قلبه معلقا بالله عز وجل غير ملتفتين إلى ذلك الراقي الذي طلب منه أن يرقيه. وهذا قالوه جمعا بين الأدلة، لأن الحديث فيه لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة رضي الله تعالى عنها بأن تسترقي تطلب الرقية، وهذا طلب الرقية حين تكون الحاجة شديدة إليها وملحة والقلب معلق بالله عز وجل ولا يعلق نفسه قلبه بالراقي الذي يرقيه وطلب منه أن يرقيه، فهذا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره لا يتنافى مع ما كان عليه أولئك الذين ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخباب رضي الله تعالى عنه قال اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولن تنقصهم الدنيا، إن أصحابنا الذين سلفوا يقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة السابقين الذين ماتوا قبل أن تفتح الفتوحات وقبل أن يمن الله عز وجل عليهم بالمال الكثير، ماتوا قبل ذلك، فقال رضي الله تعالى عنه قال ولم تنقصهم الدنيا، يعني لم تنقصهم الدنيا شيئا من أجورهم، لم تنقصهم الدنيا شيئا من أجورهم على عباداتهم وطاعاتهم. لماذا؟ لأنه لم تكن عندهم الدنيا كثيرة، كان عندهم شيء قليل، وإنما ذلك الفتح العظيم والمال كثر من بعدهم حتى في زمن الصحابة، لكنه يتكلم عن من سلف، من سبقه وماتوا، قال لم تنقصهم الدنيا شيئا من أجورهم، فكانوا مقبلون على الآخرة وعلى طاعة الله عز وجل، فما أشغلتهم الدنيا لماذا؟ لقلتها، ما كان عندهم الشيء الكثير لقلتها، وهذا معنى قوله ولم تنقصهم الدنيا. ثم قال وإنا أصبنا، وهذا ماذا نستفيد منه؟ هذا نستفيد منه يا إخوة أن الدنيا إذا كثرت على الإنسان سوف تشغله عن الطاعة وتشغله عن العبادة، الدنيا إذا كثرت، وخاصة إذا صرف الإنسان همته لها، هذه معضلة، طيب نعم قد تكون الهمة لشيء من الدنيا، لا نقول الإنسان يقطع العلائق بالدنيا، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ما قال لا تجعل الدنيا همنا، لا، لا بد الإنسان تنصرف همته لشيء من الدنيا ليأخذ منها من حاجاته ما يستعين به في سيره إلى الله والدار الآخرة، لكن ولم يدعو بأن لا يجعل همته للدنيا، قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن هذه المشكلة، إذا كثرت الدنيا عند الإنسان وصرف إليه همته هذه تضره في دينه، لأنها تقطعه عن الهمة التي ينبغي أن تكون في الآخرة. ولذا انظر سبحان الله، هذا خباب رضي الله تعالى عنه يتكلم عن من سلف من الصحابة فيقول لم تنقصهم الدنيا، لأنهم ماتوا قبل أن يكثر المال، لقلة المال عندهم ما أنقصتهم الدنيا من أجورهم وثوابهم. قال وإنا أصبنا، يتكلم عنه وعن من كان معه، قال وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، أصبنا المال بعد ذلك الحمد لله فتح الله جاءتنا الدنيا، ماذا وصلنا نضع هذه الدنيا؟ قال رضي الله تعالى عنه وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، إلا التراب يعني إلا البناء، فصرنا هذا المال كثر وصرنا نصرفه في البناء، في بناء البيوت. قال ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت، كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يتمنين أحدكم الموت من ضر، لا يتمنين أحدكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الإنسان الموت. وانظر وقوف الصحابة عند السنة، مع أنه هذا الأمر يتمنى الموت لأجل أي شيء، خافت الافتتان بالدنيا، ومع ذلك قال ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت قال لدعوت به، وهو يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، يعلم هذا، فقال لولا أن النبي نهانا عن ذلك لدعوت بالموت، لكن لماذا يدعو بالموت من ضر أصابه؟ لا، يدعو بالموت مخافة الافتتان بالدنيا، لكن ما صنعوا. هذا فيه وقوف الصحابة عند السنة، كانوا وقافين عند سنة رسول الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم انتهت القضية، فذكر المانع من أنه يدعو بالموت والهلاك مخافة يفتتن بالدنيا، لأن بعد بسطت الدنيا قال حتى صرفناها في أي شيء؟ في البناء، فقال وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ثم قال أتيناه، يقول قيس بن أبي حازم قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، يعني يبني بستانا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. وهذا الحديث الذي سبق معنا في الترجمة السابقة، باب النفقة في البناء، وإن كان هو موقوفا هنا لكن هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في غير ما حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب، وفي رواية إلا في البناء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل بناء وبال على صاحبه، وإن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني إلا ما لابد منه. وبينت أن المراد بهذا الحديث المراد به وأنه لا يؤجر عليه إذا صرف الإنسان همته في ذلك البناء وكان زائدا على حاجاته وحرص على التباهي والتفاخر به وزخرفته، فهذا نعم الذي يدخل ولا يؤجر عليه، وهو يدخل من جهة الحكم ومكروه، إلا إذا كان فيه إسراف وتبذير فإنه يكون محرما. وأما ما كان يحتاج إليه الإنسان واحتسبه بنى بيتا لحاجته لنفسه ولولده واحتسب ذلك يرجو الثواب من الله عز وجل وينوي أنه يأوي إليه وأولاده ويستتر ويعبد الله عز وجل فيه ويقرأ فيه القرآن ويصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا البناء يؤجر فيه، لا يدخل في هذا الحديث، بل هنا يكون قد أجر، بل هنا يؤجر على هذا البناء. ومن ذلك أيضا بعض ما يبنى ويكون ليقصد به مثلا أعمال صالحات، فيؤجر الإنسان في ذلك البناء، بناء المساجد وبناء دور الأيتام وبناء دور السبيل لابن السبيل وبناء دور القرآن ومدارس القرآن وغير ذلك، فهذا بناء، ولكن إنسان يؤجر عليه يبني مسجدا ويبني وفيه فضيلة عظيمة، يبني بيتا للأيتام وغير ذلك من المقاصد الحسنة التي يبني الإنسان لأجلها البيوت. نعم، أكمل الحديث. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله. قال الأمر أسرع من ذلك. قال عن عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، والخص هذا يعني بيت مصنوع من من من من خشب وقصب ونحوه، يعني يصلح ذلك البيت، ربما احتاج إلى إصلاح لأجل لا يدخل فيه ماء ولا ريح ولا شيء من الهوام وغير ذلك، فيحتاج إلى إصلاحه. فقال وأنا أصلح خصنا، فقال ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله، فقال الأمر أسرع من ذلك. مراد بقوله الأمر أسرع من هذا يعني أمر الدنيا أسرع من ذلك، أن الإنسان يهتم بإصلاح بيته، مع أنه مر معنى الحديث باب إصلاح المنازل، الباب باب إصلاح المنازل، وأن الإنسان يصلح منزله ويصلح بيته. ومن الإصلاح مثلا إذا احتاج إلى تهيئة، أليس مثلا تشقق بيته فيحتاج إلى إصلاحه، حيث كان صار يدخل المطر فاحتاج إلى إصلاحه، يصلح، هذا ما في حرج، ليس أمرا محرما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو الأمر أسرع من هذا، هو يشير إلى شيء، وأن الإنسان إلى أي شيء يصرف همته، نعم وإن كان جائزا أن يصلح بيته. فقال له الأمر أسرع من ذلك، يعني أمر الدنيا أسرع من هذا الأمر، وصرف الهمة إنما يكون لإصلاح أمر الآخرة، أمر آخرة الإنسان والحرص على الآخرة، هذا الذي ينبغي أن يصرف الإنسان له همته، أما أن يصرف همته إلى أمور الدنيا وإلى الاهتمام بها فهذا هو الغلط. ولذلك قلت لكم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، إذا كانت الهمة مصروفة للدنيا هذا فيه ضرر، لأن الإنسان ما يصرف همته إلى الدنيا فينشغل عن الآخرة وهذا غلط. والطريق الحسن أن الإنسان يصرف همته إلى الآخرة ويأخذ من الدنيا ما يحتاجه ويستعين به في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة ويتمتع بهذه الدنيا، بل حتى في المباحات ويحتسبها ليؤجر ويثاب. المؤمن حتى في المباحات في الدنيا أكل وشراب ونوم وغيره يحتسبه ليثاب ويؤجر، فانظر حتى هذا المباح يصرفه لتكون همته فيه للآخرة فيحتسب عند الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه، يشير بقوله عليه الصلاة والسلام الأسرع من ذلك أن الإنسان ما ينشغل بالدنيا ولا يجعل الدنيا أكبر همه، لا أنه لا يصلح بيته إذا احتاج إلى إصلاح، إذا احتاج إلى إصلاح فإنه يصلحه، لكن صرف الهمة إليه فهذا هو الإشكال، جمع الأموال وتشييد وبناء البيوت وصرف الهمة إليها، ثم ماذا في الأخير؟ ثم ينصرف الإنسان عنها، يموت ويتركها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.